صوت صوت صوت صوت على كل الشعب ينادي صوت على كل الشعب ينادي صوت صوت صوت صوت لاجل ولادك لاجل ولادي لاجل ولادك لاجل ولادي صوت صوت صوت صوت صوت على كل الشعب ينادي صوت على كل الشعب ينادي صوت صوت صوت صوت لاجل ولادك لاجل ولادي لاجل ولادك لاجل ولادي كلمة تعبر كلمة تعبر عني وعنك عني وعنك قولها هترجع شمس النادي قولها وما تخاف غير الله واجبك اوعى في يوم تنساه قولها وما تخاف غير الله واجبك اوعى في يوم تنساه بكره تاريخ الامه يحاسبك عن مستقبل ابني وابنك قولها قلوب الشعب تحبك تبقى رفعت الرايه معاه قلوب الشعب تحبك تبقى رفعت الرايه معاه تبقى رفعت الرايه معاه الشعب ينادي صوت على كل الشعب ينادي صوت صوت صوت صوت لاجل ولادك لاجل ولادي لاجل ولادك لاجل ولادي صوت صوت صوت صوت صوت على كل الشعب ينادي صوت على كل الشعب ينادي صوت صوت صوت صوت لاجل ولادك لاجل ولادي لاجل ولادك لاجل ولادي كلمة تعبر عني وعنك قولها هترجع شمس بلادي دينك قال الكلمة أمانة ارفع صوت الحق معانا دينك قال الكلمة أمانة ارفع صوت الحق معانا لو أهملنا نلقى أملنا ضاع وتحطم حلم عيالنا قولها قلوب الشعب تحبك تبقى رفعت الراية معاه قلوب الشعب تحبك تبقى رفعت الراية معاه تبقى رفعت الراية معاه صوت على كل الشعب ينادي صوت صوت صوت صوت لاجل ولادك لاجل ولادي لاجل ولادك لاجل ولادي صوت صوت صوت صوت صوت على كل الشعب ينادي صوت على كل الشعب ينادي صوت صوت صوت صوت لاجل ولادك لاجل ولادي لاجل ولادك لاجل ولادي كلمة تعبر عني وعنك قولها هترجع شمس بلادي ايدي في ايدك لاجلي يكون صوتي وصوتك في المضمون ايدي في ايدك لاجلي يكون صوتي وصوتك في المضمون عايز النائب حر يصون خيرنا ومستقبل اولادنا قولها قلوب الشعب تحبك تبقى رفعت الرايه معاه قولها قلوب الشعب تحبك تبقى رفعت الرايه معاه تبقى رفعت الرايه معاه صوت على كل الشعب ينادي صوت صوت صوت صوت لاجل ولادك لاجل ولادي لاجل ولادك لاجل ولادي صوت صوت صوت صوت على كل الشعب ينادي صوت على كل الشعب ينادي صوت صوت صوت صوت لاجل ولادك لاجل ولادي لاجل ولادك لاجل ولادي كلمة تعبر كلمة تعبر عني وعنك عني وعنك قولها هترجع شمس بلادي قولها قلوب الشعب تحبك تبقى رفعت الراية معاه قلوب الشعب تحبك تبقى رفعت الراية معاه ما انت رفعت الراية معاه